الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأقام الحجة على الخلق وتركهم على المحجة البيضاء الذي لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، مع اللقاء 39 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، ولقد كان حديثنا في جمعتنا الماضية عن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، عن صبره وبلائه، وعن فرج الله عز وجل عنه، كيف أن الله تعالى ابتلاه بأنواع من البلايا وضروب من الرزايا، وكيف أن عاقبته كانت إلى حسنى، وأن الله تعالى عوضه جزاء صبره. ونحن اليوم في هذه الساعة الطيبة المباركة العظيمة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في قولها والعمل فيها، نحن اليوم على موعد مع نبي آخر من أنبياء الله ورسول آخر من رسل الله جل وعلا، إنه النبي الذي يتسلى بحياته ودعوته المصلحون، إنه الرسول الذي يقتدي به الداعون والنبيون في صبره وفي الدرس الذي تلقاه من ربه، إنه النبي الذي يتأسى به الذاكرون ويسبح بتسبيحه المسبحون، إنه نبي الله ذي النون يونس عليه صلوات الله وسلامه. ونسب هذا النبي الكريم أصح ما قيل فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسبه إلى أمه، فلقد سماه يونس ابن متى، يونس ابن متى، ومتى قيل أمه وقيل أبوه والأرجح الأول، وقيل إن نسبه يعود إلى بنيامين أحد أولاد يعقوب عليه السلام. فماذا عن هذا النبي، وماذا عن ابتلائه، وكيف صبر، وكيف كانت عاقبته، وكيف كانت دعوته إلى الله تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، لقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه يونس إلى نينوى، وهي قرية في بلاد الموصل من أرض العراق، وكان أهل هذه البلاد أهل شرك ووثنية، يعبدون الأصنام من دون ذي الجلال والإكرام، فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا منهم يكلمهم بلسانهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يرشدهم وينصحهم، قام فيهم عليه السلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يزيل عن عقولهم نسيج البهتان، ويحارب تلك العادات والتقاليد التي ورثها الأصاغر عن الأكابر والصغار عن الكبار. فقام يدعوهم إلى الله، لكنهم قابلوا دعوته بالجحود والكفر والعناد والإعراض والفساد، كما هو الشأن في أكثر أهل البلاد. قال رب العباد: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. مما أحزن نبي الله يونس عليه السلام وضاق به الأمر ذرعا، فصبر في أول الأمر، لكنه ما وجد من أهل نينوى إلا آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، فقام يحذرهم من عذاب الله ونكال الله، وقد أعطاهم مدة سينزل عليهم العذاب فيها لا تزيد عن 3 أيام. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، عزم يونس عليه السلام أن يعتزل قومه وأن يفر بدينه، لأنه رأى أن البذور التي يريد أن يغرسها، بذور الإيمان والتوحيد، لا تقبلها هذه الأرضية، فأراد أولا الفرار بدينه، وأراد أن يحول مكان الدعوة وأن يبحث عن بلد آخر يدعو فيه إلى ربه تبارك وتعالى، كشأن الدعاة الصادقين والمصلحين المخلصين الذين ليس لهم بلد يتقيدون به، بل بلد الداعية الصادق والعالم المخلص هو الذي يستطيع أن يدعو فيه إلى ربه جل وعلا، لأنهم يحملون هم هذا الدين، لا يعيشون لأنفسهم ولا لأولادهم ولا لشهواتهم ولا لذياع صيتهم، بل لا يعيشون إلا لإعلاء كلمة ربهم من أجل نشر دين الله عز وجل. ولذلك عزم يونس عليه السلام أن يعتزل قومه بادئ ذي بدء، علهم أن يتوبوا ويؤوبوا في هذه المدة التي ضربها عليهم. فابتعد عنهم مدة واعتزل ديارهم، وكان من سياسة بلادهم أن الكاذب إذا كذب فإنه يقتل إذا لم يكن له بينة على دعواه وعلى قوله. وهنا لما رأى أهل نينوى أن يونس عليه السلام قد خرج من بين أظهرهم فافتقدته أبصارهم، أيقنوا أن العذاب سيحل بهم، لا سيما بعد أن رأوا إغبرار السماء وتغير ألوانهم وتشويه وجوههم. حينئذ أيها الأحباب بادت لهم لوائح العذاب ونذر العقاب، فماذا كان منهم؟ أراد الله عز وجل أن يهدي أولئك القوم، فقذف في قلوبهم الإيمان والتوبة والإنابة، فقاموا فلبسوا الأكفان ثم فرقوا بين كل والدة وولدها، فبكى النساء والرجال وبكى البنون والبنات والأمهات، وفرقوا حتى بين البهائم وأولادها، فقاموا ففرقوا بين الإبل وفصلانها والبقر وأولادها والغنم وحملانها، فقامت الإبل ترغو والأغنام تسغو والأبقار تصيح، الكل يدعو الله عز وجل، كلهم عج إلى ربه ولجأ إلى ربه. ولكم أن تتصوروا معي أهل نينوى وقد خرجوا من بلادهم إلى الصعودات إلى شعاب الجبال وإلى بطون الأودية، الكل قد رفع أكف الضراعة إلى ربه، الكل يريد الأوبة إلى ربه، خافوا عقاب الله وأيقنوا عذاب الله الذي سيحل بهم. فيا لها من ساعة عظيمة، يا لها من ساعة رهيبة، إنها ساعة العودة إلى الله، إنها ساعة العودة إلى الله تبارك وتعالى، ساعة الإنابة والرجوع إليه، التي هي من أعظم ساعات العبد في حياته. قاموا يبكون ويتضرعون، وأحسوا بفقرهم وذلتهم، وأحسوا بندمهم: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإن الناس مهما استكبروا على ربهم فإنه إذا ضاقت بهم الضوائق وحلت بهم الكربات ونزلت بهم الخطوب، فإنهم لا ملجأ لهم من ربهم إلا إليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، لأنكم توقنون أنه لا ملجأ لكم من الله إلا إليه، ولأنكم توقنون أنه لا يمكن لأحد أن ينقذكم مما أنتم فيه إلا ربكم جل جلاله، كما قال ربنا: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر كان الإنسان كفورا. نعم أيها الإخوة، لجأ أهل نينوى وجأروا إلى الله وعجوا إلى الخالق جل وعلا، عسى أن ترفع عنهم هذه البلية وعسى أن تدفع عنهم هذه الرزية، والله تبارك وتعالى يحب أن يتوب عباده إليه، فإن الساعة التي يتوب فيها العبد إلى ربه ساعة عظيمة كما قلت آنفا، لأن الله يفرح بتوبة عبده، ولله أفرح بتوبة عبده إذا تاب عليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه راحلته فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنا رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وربنا عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده وأوبة عبده إليه من عودة هذه الدابة إلى صاحبها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله جل وعلا يحب المعترفين بذنوبهم، يحب الذين اعترفوا بتقصيرهم، ويبغض الذين يتكبرون، يبغض الذين يتجاهلون الذنوب، فإن العبد مهما فعل فإنه أهل ذنوب ومعاصي. فآمن أهل نينوى، ولم يكن يونس عليه السلام على علم وعلى دراية بذلك، آمنوا جميعا كبارا وصغارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي هل لا تجدون في التاريخ قرية آمن جميع أهلها، آمن جميع أهلها فنفعها إيمانها؟ فدل ذلك على أنه لم يوجد، لكن الله تعالى استثنى أهل نينوى، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إلا أهل يونس، وإلا قوم يونس لما آمنوا وأثبت الله عز وجل هنا الإيمان في قلوبهم. وقد اختلف أهل العلم هل أن العذاب قد رفع عنهم في الدنيا والآخرة، هل أن العذاب الذي رفع عنهم هو العذاب الدنيوي دون الأخروي، أم أنه النوعان من العذاب؟ على قولين لأهل العلم، والراجح أن الله تعالى رفع عنهم العذابين، عذاب الدنيا والآخرة، لأن الله أثبت لهم الإيمان، ولو أنهم آمنوا وكان إيمانهم من أجل رفع العذاب فقط لم يكونوا مخلصين في إيمانهم، ولكان هذا إيمان المنافقين، لكن الله تعالى أثبت لهم الإيمان. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي متعناهم إلى حلول آجالهم، ولا يمنع هذا من رفع العذاب الأخروي عنهم. والإيمان سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، شريطة أن يكون هذا الإيمان إيمانا صحيحا وإيمانا صادقا، لا إيمان المنافقين المخادعين. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أما يونس عليه السلام فلم يكن عالما بذلك، بل عاد إلى قرية نينوى متسللا يريد أن ينظر موعود الله عز وجل فيهم، هل وقع بهم العذاب أم لا؟ فلما رأوا أنهم سالمين، لأنهم فرحوا بأن العذاب قد رفع وأن العقاب قد دفع، فعادوا إلى دورهم آمنين ولرحمة الله جل وعلا شاكرين. ولكنهم كانوا على شغف وكانوا قد حرصوا على البحث عن نبيهم من أجل أن يبشروه وأن يعلموه بأنهم قد قبلوا دعوته وأنهم الآن على دينه، يريدون أن يسيسوه فيهم وهو عليه السلام خرج، خرج مغاضبا لهم وغضبانا عليهم عليه صلوات الله وسلامه. فعاد، عاد فوجد القوم ولم ينزل بهم عذاب ولم يحل بهم عقاب، فخشي على نفسه من القتل، لأنه كان إذا كذب أحد في قريته وقومه ولم يكن له بينة ولا شاهد يشهد له فإنهم يقتلونه. فخرج عليه السلام مغاضبا على قومه خائفا من القتل بدون أن يأذن الرب تبارك وتعالى له، خرج هكذا مغاضبا على ربه كما قال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وذا النون أي ذا الحوت، إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه لا لربه حاشاه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه من القدر والتضييق، كقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وكقوله سبحانه: ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلم يظن يوسف عليه السلام البتة أن الله ليست له قدرة عليه، فإن الشك في قدرة الله كفر، كفر أكبر، ولا يليق هذا ولا يحصل من مؤمن، فضلا عن نبي كريم ورسول عظيم يونس عليه صلوات الله وسلامه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام معتزلا لقومه هاربا منهم، وتوجه إلى شاطئ البحر، توجه إلى شاطئ البحر فوجد قوما فركب معهم سفينة، ركب السفينة معهم من أجل اعتزال قومه وتغيير بلد الدعوة، لأنه ما صبر الصبر الكافي. والأصل أيها الأحباب أن العبد ينبغي عليه أن يصبر على قومه وعلى من يدعوهم، لأنه يعسر جدا أن تستجيب النفوس إلى الحق، فإنه قد ران على القلوب، فإنه قد ران على القلوب، وإنه قد نسج نسيج الباطل والضلال على الأفكار وعلى الأذهان، وقد تراكمت أفكار وعادات وتقاليد وخرافات وخزعبلات لا بد من أن تزول عن القلوب وعن العقول، وهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مدة. فعلى الإنسان وعلى صاحب الدعوة إلى الله أن يصبر على قومه عسى أن يستجيبوا إلى ندائه وإلى دعوته، وأن لا يستعجل النتيجة، فإن الله تعالى لا يحب العجلة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لا يجوز للإنسان أن يستعجل النتيجة، بل عليه أن يقوم بما يجب عليه، عليه أن يدعو، ثم البقية على الله تبارك وتعالى. نعم أيها المسلمون، أما إذا تضجر الداعية وإذا قل صبره وإذا ذهب ليراعي برودة أعصابه وراحة نفسه وطمأنينة قلبه دون أن يراعي حال من يدعوهم ودون أن يصبر عليهم، فإن هذه ليست من الدعوة الصادقة، ليست دعوة صادقة. لأن الإنسان ينبغي أن يعيش لهذه الدعوة إذا كان داعية، وأن لا يعيش إلى نفسه. ولكن يونس عليه السلام ما خرج جزعا من الدعوة ولا فرارا من هذه المهمة، بل خرج مغاضبا لقومه لأنه ظن أنهم لن يستجيبوا له. إذن ما العمل؟ ينبغي أن يغير الدعوة، فخرج باجتهاد منه عليه صلوات الله وسلامه، لا فرارا من هذه المسؤولية ولا فرارا من الرسالة الإلهية التي حمله الله إياها، بل أراد أن يهدي الناس وأن يكون سببا في هدايتهم، فأراد أن يحول البلاد، لأنه إذا ما تعذر قبول الدعوة عند الداعية لا بأس أن يغير مكان الدعوة، لكن شريطة أن يصبر على القوم الأولين، عليه أن يصبر أولا حتى يتعذر عنده أنهم سيقبلون وأنهم سيذعنون، فإذا ما يئس حقيقة فحينئذ يجوز له أن يغير البلاد ويجوز له أن يغير مكان الدعوة، أما لمجرد استنكافهم واستكبارهم فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وهذا دليل نزفه إلى أولئك الذين يدعون إلى الله عز وجل ويريدون أن تفرش لهم الطرقات بالورود واليسامين، يريدون أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى فتذلل لهم الصعاب وتزاح عن طريقهم العقبات وأن لا تصيبهم النكبات. هيهات هيهات، إن طريق الدعوة ليس هينا لينا، بل إنه طريق كله أشواق، كله مصاعب مليء بالمكائد، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وليوقن أن النصر حليفه، فإنه إذا صبر وأيقن بالنصر فإنه سيكون من الأئمة المتبوعين ومن الهداة المهتدين. أجل أيها الأحباب، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. خرج يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر وركب سفينة مع قوم، ولما ركب معهم وخرجت السفينة وأقلعت من مرساها، شاء الله عز وجل أن يهيج البحر وأن يموج، هاج بهم البحر وماج، وكادت السفينة أن تغرق، فقرر سواقها قرروا أن يلقوا ببعض الناس حتى لا يهلك الجميع، حتى لا يهلك الجميع. وقرروا أيها الأحباب أن يقارعوا بين الركاب، فمن وقعت عليه القرعة فإنه سوف يكون من المدحضين المقذوفين في اليم. هذا رأي ابن كثير ورأي كثير من العلماء، ويرى ابن جرير رحمه الله أن المسألة ليست كذلك، بل إنما ركب يونس عليه السلام معهم السفينة لكنها ركدت وأبت السير، ولعل قول ابن جرير مستندا إلى ذاكم الحديث الذي صح، وقد خرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في كتاب الزهد، والإمام ابن أبي حاتم، واستدل به الحافظ ابن حجر في الفتح برواية الإمام ابن أبي حاتم، وحكم على صحة هذه الرواية، وممن صحح الحديث الشيخ إبراهيم العلي، وكذلك نقل هذا الحديث صاحب صحيح القصص النبوي الأشقر حفظ الله علماءنا، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن يونس عليه السلام لما حذر قومه من العذاب وأخبره أنه سيحل بهم إلى 3 أيام، أي بعد 3 أيام، ورأى أن العذاب لم يحل بهم وكان يعلم أنه من كذب في قومه فإنه يقتل، خرج مغاضبا لقومه وخائفا على نفسه من القتل، فلحق بقوم فركب سفينة، فلما ركب السفينة ركدت وجعلت السفن تسير يمينا وشمالا، فتحير ركابها حتى قال بعضهم لبعض ما بال السفينة لا تسير، فقال يونس عليه السلام إن بها عبدا قد أبق من ربه وإنه لا بد من إلقائه، فقال له الركبان وهم يعرفونه أما أنت يا نبي الله فوالله لا نلقيك، قال لا بد من إلقائي، ورفض في أول الأمر ثم دلهم على القرعة من أجل أن يتأكد، فاقترعوا فخرجت قرعة يونس عليه السلام بعد 3 محاولات، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه المقصود بذلك وأن الأمر أراده الله تبارك وتعالى، عملوا بهذه القرعة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند الكلام عن قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق يعني هرب، لأن العبد الآبق، والإباق هو الهروب، والعبد الآبق هو العبد الهارب من سيده، إذ أبق إلى الفلك المشحون، إلى الفلك المملوء بالبضائع والعباد والبهائم وغير ذلك، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، أي اقترع وقارع فكان من المدحضين، ومن هنا للتبعيض، فدل ذلك على أنه لم يكن وحده ممن سيلقى في اليم وممن سيقذف به في البحر من أجل النجاة البقية، فكان من المدحضين من الخاسرين في هذه القرعة. قال القرطبي ودلت الآية على أن القرعة من شرع من قبلنا، وقد جاءت شريعتنا بالعمل بها، فإن النبي والقرعة أظن أنكم تعرفونها، فإنها شيء يفعل من أجل تمييز الحق من أجل إلحاق الحق لصاحبه عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان، كما قال السعدي فساهم فكان من المدحضين. وجاء شرعنا المطهر بإقرار القرعة إذا لم يكن ذلك عن عوض وعن معاوضة وعن مال، وإلا كانت من الميسر المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو إذا خرج إلى الغزو أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه في سفره، وكذلك جاءت الشريعة بإقرار القرعة. يوم أن رفع للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد أعتق 6 أعبد وقد احتار وليس له ولم يعين وقد احتار لأنه ليس له مال سواهم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرعة، فخرجت قرعة عبدين واحتفظ بأربعة. وكذلك يوم أن ذهب إليه رجلان قد اختصما وتنازعا في ميراث قد درس، فأرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترعا. قال استهما وتوخي الحق، وتوخي الحق، وأرشدهما إلى أن يقترعا في إلحاق الحق إلى صاحبه. وجاءت القرعة أيضا في شريعتنا في الطلاق، فلو أن رجلا طلق زوجتيه وقال إحداكما طالق دون أن يعين أحدهما فإنه يلجأ حينئذ إلى القرعة، فساهم فكان من المدحضين. ودلت الآية أيضا على قاعدة جليلة من قواعد هذه الشريعة السامية الكاملة، أنه إذا ما تعارض ضرران فإنه يعمل بأخف الضررين من أجل دفع الأكبر. نعم، فإن هلاك البعض أهون من هلاك الكل، وإن غرق البعض في السفينة أهون من غرق الكل. وقال القرطبي رحمه الله تعالى، وليس في الآية دليل على جواز إلقاء الآدمي في البحر بالقرعة، لكن هذا خاصا بيونس عليه السلام وقومه، من أجل أن يقوي إيمانه، ومن أجل أن يربي نفسه، ومن أجل أن يقيم البرهان على قومه. ولذا قال القرطبي فإن العاصية لا يجوز أن يقتل بهذه الطريقة ولا أن يقذف في اليم، فمن أتى بمعصية تستوجب التعزير وإقامة الحد فإنه يعزر ويقام عليه الحد بقدر جنايته، فلا يجوز إلقاؤه في البحر على هذا النحو. وهذا رأيه رحمه الله تعالى وغفر له، فساهم فكان من المدحضين. إذن قارع ركبان السفينة واستعملوا القرعة، فرأوا أنها تتجدد على يونس عليه السلام، فعلم أنه المقصود، علم أنه أمر من الله تعالى وأنه لا بد أن يلقى به في اليم، فألقوا به. ألقي يونس عليه الصلاة والسلام في اليم في ذلك الوقت العصيب، والجو ليل وظلام، والبحر قد هاج وماج، والأمواج متتابعة ومتلاطمة، فألقي بيونس عليه السلام فلا زال يتخبط، وفجأة ابتلعه صوت عظيم هائل. ما هو يا ترى؟ إنه صوت حوت كبير، وصوت حوت عظيم أرسله الله الكريم جل وعلا إلى يونس ليبتلعه بأمره تبارك وتعالى، فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم، ولا ندري عن نوع هذا الحوت. وهذه معجزة من معجزات الله عز وجل، وآية من آيات الله تبارك وتعالى. أرسل الله إليه حوتا عظيما وأمره أن يلتقمه، وأن لا يأكل له لحما، وأن لا يهشم له عظما، فإنه ليس لك برزق. فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم جملة حالية، أي أتى بما يلام عليه، لأنه خرج من نينوى بغير إذن ربه، وكان الأولى أن يصبر على هذه الدعوة. فالتقمه الحوت وهو مليم، يا لها من فتنة، يا له من ابتلاء أيها الأحباب. تخيل معي عبد وإنسان ضعيف يبتلعه حوت عظيم، ابتلعه الحوت وسار به في عباب البحر. إنها فتنة مزلزلة، ولولا أن الله عز وجل قدر له الحياة لهضمه الحوت ولهرشه ولمضغه، لكن الله تعالى أراد أن يجعل ذلك آية، وأن يجعل ذلك عبرة للمؤمنين بعد يونس عليه صلوات الله وسلامه. فالتقمه الحوت وهو مليم، إنها فتنة عظيمة. تخيل معي إنسان يبتلعه حوت فيلقى في جوفه ويمر في أحشائه وفي أمعائه. وهنا أيها الأحباب، لما سار الحوت بعباب بيونس في عباب البحر، ظن ركاب السفينة الذين كانوا من قوم يونس أو بعضهم أن يونس قد هلك، لكن يونس عليه السلام حفت به رعاية الله تبارك وتعالى وعنايته، وشاء الله عز وجل أن يبقى على قيد الحياة. يقول ابن مسعود في حديثه الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فالتقمه الحوت ثم سار به في البحر، فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى، أسمعه الله عز وجل في قرار قعر البحر تسبيح الحصى، تسبيح الحيتان للرحيم الرحمن. أجل أيها الإخوة، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمد ربه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحان من تسبح له الكائنات، سبحان من تلهج بذكره البريات تبارك وتعالى. سمع تسبيح الحصى وسمع تسبيح الحيتان في قاع البحار. وهنا أيها الأحباب، قال يونس بلسان المقال والحال كما أخبر عنه ذي العزة والجلال في محكم تنزيله، وهو الصادق في قيله: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد والإيمان التي تسبب النجاة للعبد في الدنيا والآخرة، إذا قالها العبد مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه ربه. إذ نادى في الظلمات، قال ابن مسعود: اجتمعت عليه ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت، سبحانك يا من شهدت بوحدانيتك الكائنات، سبحانك يا من تفتقر لفضلك البريات والمخلوقات، سبحان من يسبحه النجم والشجر والجبال والبشر، سبحان من يسجد له الشمس والقمر، سبحان ربنا جل وعلا. قال بعض العلماء إن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وظن أنه قد هلك ومات تحرك، فلما تحركت جوارحه وأطرافه وأيقن أنه ما زال حيا خر لله عز وجل ساجدا شاكرا لربه، وهو يقول: اللهم يا رب قد اتخذت لك مسجدا في مكان لم يعبدك فيه أحد. الله أكبر. وذكر ربنا عز وجل من قاع البحر في قاع البحار، ذكر العزيز الغفار في بطن الحوت، تخرج هذه الكلمة، هذه الكلمة العظيمة: أن لا إله إلا أنت، لا مستحق للعبادة سواك، لا معبود بحق إلا أنت، سبحانك تنزهت عن النقص وعن العيب، فأنت يا ربنا ذو الأسماء الحسنى، وأنت يا مولانا ذو الصفات العلى. إني كنت من الظالمين، اعتراف من يونس عليه السلام بأنه كان من الظالمين، وأنه ظلم نفسه بالخروج من بلاده وترك قومه بلا دعوة. أيقن واعترف وأقر بأنه قد ظلم نفسه، وأنه قد خرج بغير إذن ربه تبارك وتعالى. فتاب يونس عليه السلام وآب إلى ربه في بطن الحوت وفي قعر البحار. الله أكبر. فمن سمع هذه الكلمة، خرجت هذه الكلمة من فم يونس عليه السلام ومن بطن الحوت، فسمعها الذي وسع سمعه الأصوات، سمعها الذي أدرك بسمعه الأصوات وإن خفيت، الذي يرى الكائنات وإن دقت وحقرت، الذي يجيب الدعوات وإن عظمت وكثرت. نعم أيها الأحباب، سمعها الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سمعها الذي يكشف الضر والبلوى، سمعها الذي يكشف الضر والبلوى ويعلم ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى. أن لا إله إلا أنت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه اعتراف بالذنب، إنه إقرار بالإثم، إنه اعتراف بالتقصير في القيام بهذه المسؤولية والقيام بهذا العمل العظيم أيها الأحباب. وظل يونس عليه الصلاة والسلام، ظل في بطن الحوت ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يبقى. وهذه الكلمة التي سجلها الله عز وجل في قرآنه كانت سببا في أن تجاب دعوة الداعي إذا دعا بها، كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، دعوة ذو النون بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هل هذه ليونس خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل هي للمسلمين عامة، ألم تسمع قول الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي لفظ صحيح: دعوة ذي النون ما دعا بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. فيا أيها الحبيب، إذا نزل بك البلاء، إذا نزل بك البلاء ووقعت في الضيق والضراء، فلهج إلى ربك تبارك وتعالى بهذه الكلمة وقل سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ولازم ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت. فلو بكت الدماء عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فلا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صبي قد دفنت تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك الموت دعاء صدق. ألا يا صاحي أنت أريد أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، شاء الله عز وجل أن يبتلع يونس من قبل الحوت فصار في بطنه يلهج إلى الله عز وجل بالدعاء والتسبيح والتوحيد، ورفعت هذه الكلمة إلى الحميد المجيد ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا له من بلاء وابتلاء، يا له من بلاء وابتلاء وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام. والبلاء سنة من سنن الله عز وجل في الخلق، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الذين دونهم. يبتلى المرء كما قال صلى الله عليه وسلم على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر بلائه. فإذا ما وقعت في شدة فعد إلى الله واجأر إلى الله وعج إلى الله عز وجل وارفع كف الضرعة وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبك وتقصيرك وخر ساجدا لربك تبارك وتعالى مستغفرا تائبا آئبا مستغفرا تائبا آئبا. واعلم أن هذه الحياة كلها مصائب، فها هم أنبياء الله عز وجل ورسله يبتلون بأنواع من البلايا، وتلك والله سنة الله عز وجل في خلقه. اصبر على كل مصيبة وتجلدي، واعلم أن المنية للعبد بمرصدي. نعم، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن الفرج لا بد أن يكون من الله تبارك وتعالى. وهنا لما دعا يونس عليه السلام ربه بهذه الدعوة ولجأ إلى الله عز وجل جاء الفرج منه، جاء الفرج منه. وربنا تبارك وتعالى إذا تعرف إليه عبده في الرخاء فإنه يعرفه في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تعرف الله عز وجل إلا وقت الشدائد، فإن الذين لا يعرفون إلا الله عز وجل إلا في وقت الشدائد فإنهم أهل الشرك في الغالب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين لرب العالمين، قال ابن جرير: لولا أنه كان من المصلين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، لكان بطن الحوت له قبرا، لكنه كان من المسبحين، وكان يعبد رب العالمين عز وجل. فأراد الله تعالى أن ينجيه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الشنقيطي رحمه الله وفي الآية دليل على أن المؤمن إذا أصيب بمصيبة ثم لجأ إلى الله عز وجل داعيا مخلصا لا سيما بدعوة ذي النون، فإن الله تعالى يفرج عنه كربته وينفس عنه همه. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الحوت أن يقذفه وأن يلقيه على شاطئ البحر في مكان الله أعلم به، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أوحى الله تعالى إلى الحوت أن ينبذه وأن يقذفه وأن يلقيه من بطنه. ولكم أن تتصوروا مرة أخرى خروج يونس عليه السلام من بطن الحوت ومروره في تلك الأمعاء الضيقة مع ضيق أنفاسه ومرور جلده بهذه الأمعاء العجيبة وهذه المعدة الغريبة، فإنه سوف يكون سقيما ومريضا لا محالة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، والعراء هي الأرض التي لا ظل فيها، لا شجر فيها ولا بناء. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي وهو مريض. قال ابن مسعود في حديثه المرفوع: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ألقاه الحوت وكأنه فرخ ممعوط قد نزع ريشه. وقال السدي والطبري: كالمولود حين يولد إذا كان جلده رقيقا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وهنا الآن أيها الأحباب، يونس عليه السلام كان ضعيف الجسم، رقيق العظم، رقيق الجلد، ممعوط الجلد، يحتاج إلى ظل، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى قوة، لكن الله عز وجل ما كان ليتركه على هذه الحال. أمر الله تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون بأن يظلل يونس عليه السلام بشجرة عجيبة وغريبة، إنها شجرة اليقطين. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنبت الله له شجرة من يقطين. قال ابن عباس: واليقطين هو القرع. وما السر في ذلك؟ قال العلماء: لأن هذه الشجرة لها مميزات وخاصيات ليست لغيرها، فإنه شجر وارف الظل، سريع الهيجان، معروف بنعومة الورق، ثم إنه يفرز مادة تبعد الحشرات والذباب، وهو الآن لا يطيق أن تقع على جلده ذبابة أو بعوضة. فلا إله إلا الله، كيف يرعى الله عز وجل أولياءه وأنبياءه؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وزيادة على ذلك، فإن ثمر هذه الشجرة ثمر مفيد نيئا ومطبوخا. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة، والدباء هو القرع. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فظل يونس عليه السلام يستظل بظلها ويأكل من ثمرها حتى عادت إليه قوته. فيبست هذه الشجرة، يبست هذه الشجرة. فلما يبست، نعود إلى حديث ابن مسعود يقول: فلما يبست بكى عليها عليه السلام. فأوحى الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست؟ ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، كدت أن تهلكهم؟ ثم خرج عليه السلام فوجد غلاما يرعى غنما، والحديث حديث ابن مسعود وله حكم الرفع، لأن مثل هذا الذي سأذكره لا يقال بالرأي. ثانيا، وهو شرط تحقق الحديث الرفع في الحديث، أن هذا الذي أولا هذا الذي يقال ليس بالرأي، ثم ابن مسعود عليه السلام لم يؤثر عنه أنه يأخذ الإسرائيليات ولا أنه يأخذ عن أهل الكتاب، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. قال: فخرج فوجد غلاما يرعى غنما، فسأله: من أي البلد أنت يا غلام؟ قال: من نينوى، من بلد يونس. فقال له: إذا عدت إلى قومك فأقرئهم السلام وقل لهم إني لقيت يونس. فقال: إن تكو يونس فقد علمت أن من كذب عندنا فإنه يقتل، فمن يشهد لي؟ فقال يونس عليه السلام: هذه البقعة وهذه الشجرة. فقال الغلام: سلهما. فقال يونس عليه السلام: إذا جاء الغلام يسألكما فاشهدا له. فقالتا: نعم. أنطق الله عز وجل هذه الشجرة وهذه البقعة كرامة من الله وآية من آيات الله عز وجل ليونس عليه السلام. فانطلق الغلام، انطلق إلى قومه، ثم جعل يروج الخبر، فأخذ إلى الملك، ملك نينوى، فأدخل عليه وأخبره بأنه قد التقى بيونس، فأمر بقتله. قال: إن معي بينة. قال: وما بينتك؟ قال: أن يذهب معي بعض قومك وآلك. فأرسل معه، فذهبوا إلى البقعة والشجرة. فلما أقبل قال لهما: أسألكما بالله عز وجل أن تشهدا لي بما سمعتما من نبي الله يونس عليه السلام. فقال: نشهد بالله أن يونس عليه السلام قد أشهدنا. فذعر القوم وعادوا إلى ملكهم. فلما سمع الملك ذلك قام من عرشه وكرسيه وأخذ بيد الغلام وأجلسه في مكانه وقال أنت أحق بهذا المكان مني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلبث يحكم فيهم هذا الغلام 40 سنة. الله أكبر. إنها كرامة الله تعالى لمن آمن بيونس، إنها كرامة الله تبارك وتعالى لمن يؤمن بالأنبياء ويصدق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فعلم القوم إذن أن نبيهم على قيد الحياة. قال العلماء وشهادة البقعة والشجرة ليونس بأنه على قيد الحياة شهادة له بالنبوة، من أجل أن يوقن قومه أنه لم يكن كاذبا، ولكنهم قد آمنوا وتابوا وآبوا إلى الله عز وجل دون أن يعرف يونس عليه الصلاة والسلام ذلك. ولما عادت إليه قوته ورد الله عز وجل عليه صحته عاد إلى بلده وعاد إلى قومه من أجل أن يقوم فيهم داعيا وناصحا ومعلما يعلمهم شريعة الله. فقاموا يأتمرون بأمره ويسمعون كلامه، فقام يسوسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاشوا في رخاء وهناء، يسوسهم نبي الله تبارك وتعالى وينصحهم ويعلمهم دينهم، إلى أن جاء الوقت الذي خرج فيه يونس يوما عليه السلام لحج بيت الله الحرام. وستعجبون إن قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا نبي الله يونس وهو سائر على راحلته يلبي في طريقه إلى مكة المكرمة بأبيه وأمي. اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له هرشا وهو جبل صغير قرب الجحفة قال أي ثنية هذه؟ أي ثنية هذه؟ وهو يعرفها من أجل أن يشد انتباههم. قالوا هذه ثنية هرشا، اسمها هكذا، هذه ثنية هرشا. فقال الحبيب المصطفى كأني بيونس، يونس بن متى، كأني بيونس بن متى عليه السلام راكبا على ناقة جعدة، أي ناقة مكتنزة باللحم، ناقة جعدة عليه جبة من صوف خطامها خلبة، أي خطامها من ليف، وهو يلبي لله عز وجل. انظروا إلى تواضع يونس عليه صلوات الله وسلامه، كيف خرج إلى حج بيت الله الحرام في غير أطر ولا بطر، بل على ناقة متواضعة وعلى رحل متواضع وعليه جبة منصوف. نعم أيها الإخوة، هكذا كان يونس. أما عن قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فإن هذا أمر من الله تعالى لحبيبه المصطفى أن يصبر على أذى قومه وعلى تكذيبهم وجحودهم وعنادهم، وأن لا يكون كصاحب الحوت صاحب النون يونس عليه السلام، وأن لا يضيق صدره بقومه ذرعا، وأن يصبر عسى الله تعالى أن يهديهم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو مهموم، لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن الله تعالى تداركه بنعمته ورحمته لنبذ بالعراء، لألقي وبقي في العراء وهو مذموم، أي وهو مستحق للوم ومستحق للمعاتبة وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه الله جل وعلا فجعله من الصالحين ومن أنبيائه المرسلين العابدين الناصحين، فكان درسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل الدعاة من بعده. وها هنا مسألة ينبغي ولا يجوز، لا يجوز لأحد كان أن يتنقص من شأن يونس عليه السلام، فلقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى. الله أكبر، هكذا يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى. قال الحافظ ابن حجر، قال العلماء وهذا إما أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق، أو أن يكون قد قاله تواضعا لله أو من أجل سد الذريعة على هؤلاء الذين قد تسول لهم أنفسهم وآراؤهم الفاسدة في التنقيص من شأن يونس عليه السلام. بل لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يونس بأنه أخ له، كما في قصة عداس رضي الله عنه حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فأقبل عليه عداس بقطف من العنب وقدمه له وقال كل، وهو لا يدري أنه نبي كريم، لا يدري أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال بسم الله، فنظر إليه قال والله إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. قال ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال من نينوى وهو نصراني. قال من نينوى؟ من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال وما يدريك ما يونس؟ قال ذاك أخي، ذاك أخي وهو نبي وأنا نبي. فانكب عداس رضي الله عنه يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه وقد أسلم لله الواحد الأحد. والقصة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة، وذكرها أيضا الإمام الطبري في التاريخ، والقرطبي في تفسيره، وابن هشام في السيرة عليه صلوات الله وسلامه. فعلى الإنسان وعلى الدعاة أن يصبروا، أن يصبروا على الدعوة، على كل مصلح أن لا ينتظر النتيجة. ما على المصلحين أيها الأحباب إلا أن يبذروا بذور الإصلاح، وعلى الله عز وجل إخراج زرعها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ واسمعوا إلى هذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب بخط الذهب للإمام ابن القيم، يعلم بها جميع الدعاة إلى الله وجميع أهل الإصلاح. يقول يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار إبراهيم وأضجع للذبح إسماعيل وبع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين وذبح السيد الحصور يحيى ونشر بالمنشار زكريا ونزل بالبلاء أيوب وزاد على البكاء داود وتبع الوحوش عيسى وابتلي بالفقر والأذى وأنواعه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يصبر، على الإنسان أن يحتسب وأن لا ينتظر النتيجة، فإن نصره سينصره الله عز وجل ولو كان بعد حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لعل الكلمات التي تقولها ولعل الدعوة التي تدعوها سوف ينفع الله بها بعد مماتك بعد قرون من الزمن. وها هي كتب أهل العلم بين أيدينا، وها نحن نستفيد من كتبهم وعلمهم بعد قرون من الزمن، ونحن لا نعرفهم إلا عن طريق كتاباتهم وأسمائهم، وهم لا يعرفونها، لا يعرفوننا. ووالله أيها الأحباب هذا أعظم أنواع وأعلى درجات النصر. فعلى أهل الدعوة الصادقين أن يصبروا لله تعالى وأن يحتسبوا. أما من كان يبحث عن راحة نفسه وطمأنينة باله وهدوء أعصابه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فإن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا دعاة إلى الله، ولا أن يكونوا مصلحين ولا مربين ولا معلمين للخير. نسأل الله تعالى أن يجزي يونس بن متى عليه الصلاة والسلام خير الجزاء وأوفره، وأن يجزيه على بلائه وعلى صبره، وأن يجمعنا به في جنات النعيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أسعارنا وتول أمرنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذريتنا، اللهم أصلح ذريتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من نجيت يونس من بطن الحوت، يا من نجيت الخليل من وسط النيران، يا من نجيت البيت الحرام من أبرهة، نجي مسجدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك يا خير الحافظين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اقذف في قلوبنا خشيتك ومراقبتك في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.